ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال أي فرعون لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة، فأجاب موسى بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، كما أخبر تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل لاستعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام، فقال ما أخبر الله تعالى عنه. ابن كثير رحمه الله يعني نبه إلى ما يقوله يعني أهل الكلام، لأنه في الأصل يعني فرعون ما يقول لله سبحانه وتعالى بالألوهية ولا بالربوبية، لأنه في الآية الأخرى: ألنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله إله غير، يعني الإلهية والربوبية كلاهما يدعيها، لكن في حقيقة أمره هو لا يملك الإلهية ولا الربوبية. يعني إذا سئل يعني بينه وبين نفسه، صحيح أن السلف فسروا هذا على أنه يعني لا يعرف إلها غيره، لكن هذا يعني في الدعوة الظاهرة الواضحة يعني التي يقولها بلسانه، لكن في حقيقة الأمر هو يعلم بأن هناك يعني إله، هناك يعني رب، هناك خالق، وإلا ما كان يجري الحوار بينه وبين موسى هذا، لأنه ما ممكن يجري بين واحد أصلا هو إله وآخر يعني بيدعي أنك أنت ما إله وفي إله آخر. هذه يعني نبه لها يعني سيد علي رحمة الله، قال هو في الحقيقة يعني ما هو إله ولا رب، لأنه يقضي حاجته كما يقضي الناس الحاجة وينام كما ينامون، وحتى أنه عقيم يعني في النهاية أنه هو عقيم، يعني أصلا لو كان هو يملك الدنيا والآخرة لكان هذا يعني. فلذلك هم قالوا ما دي يعني للماهية، يعني ماهية مولانا سبحانه وتعالى من أي شيء، فهو يعني الآن يعني حسب دعواه وما يعتقد بأنه هناك يعني إله إلا هو، فيبقى سؤال أو كلام المتكلمة والأشعرية والمعتزلة ومن يعني لفه ما عنده معنى، يعني ما عنده معنى، لأنه هو لا يسأل عن ماهية الرب، يعني لو كان يسأل عن ماهية الرب يعني على أقل تقدير يعني يجعله يعني جسم زي ما هو جسم يعني، وإلا ما كان يعني يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذا يدل على أنه في شيء يعني عنده، وإلا ما نظر للعصا ولا نظر لل يعني يد موسى عليه السلام ما فيها من الآيات الباهرات، وإلا ما لجأ للسجن يعني وما لجأ للسجن، لكن لما قال له عندي يعني معجزة فهو يعني انقهر في هذه الساعة انقهر، وإلا ما كان يسأل مرت علينا في الأعراف يعني في الأعراف يعني هو ذكر يعني الآية وإلهتك ويذرك وآلهتك أيوة نعم اعتذر موسى اعتذر موسى قبله نعم. وهو هذا هنا يدل أنه في آلهة ما هو إله واحد عندهم، لكن هو الذي يمثل يعني هذه الآلهة حسب ما يعتقد وحسب ما يزعم يعني، فلذلك يعني لابد أن ننتبه لهذا يعني ما في يعني مخالفة بين تفسير السلف ولا تفسير يعني الخلف الماشي مع ظواهر القرآن، لأن هو لما رأى الآية خاف، خاف يعني. وحتى المفسرين يذكروا أنه بال وحاجة زي كده يعني لما رأى العصا، فهذا دليل على أنه هو ليس بإله، وقومه يعرفون بأنه ليس بإله بإله يعني. ولما سأل قومه قال له يعني أنظر موسى هذا، دعه يعني يأتي يعني ببيناته وما شابه ذلك. هذا نعم أرجئه أخاه. وبعدين وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يبقى هذه كلها تدل على أنه هو ما إله أصلا، وله رب، له رب أعلى، ولا حتى في دعواه الداخل يعني نفسه، وإنما لأن القوم هم يعني استخفهم يعني استخف قومه وأطاعوه، وإلا قال لهم هذه الأنهار تجري من تحت، كيف تجري من تحت؟ من الذي أجراها؟ يعني الآيات كلها تدل على أن هؤلاء القوم يعني كانوا حمقى، والحول هؤلاء إنهم ناس مصالح يعني، هؤلاء ناس مصالح. نعم، والسحر زادوا ناس مصالح كانوا، لكن لما تبينت الحقيقة بين الآيات والمعجزات والسحر علموا، لأنهم أصحاب هذه الصنعة، الصناعة هي صناعتهم، ولذلك آمنوا وخروا يعني سجدا من غير ما يعني يحصل أي نقاش في النفس، يعني ما ناقشوا أنفسهم يعني، تبين لهم المثل، أو كما يقول سيدي يعني الإيمان لامس القلوب، فإذا لامس القلوب ما بيمنع إنسان، وإلا هو قال لهم كيف يعني تسجدوا قبل أن آذن لكم؟ كيف إنك أنت إله رب؟ ليه ما منعتهم بالما عندك من المعجزات، ولا ما عندك من القوة والقهر والعلم والقدرة؟ فكلها يعني نوع من أنواع الأكاذيب يعني، ما عندها يعني صحة. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هاي موسى علمت وعلمت الاثنين يعني، ولد العين يا إما يكون المتكلم موسى، وإما إنه هو، كانوا الاثنين يعني صحيحات. لقد علمت لفرعون يعني هاي، ولا ما كان قال له إنك مذبورة موسى؟ يعني ما في واحد بيقول لحاكم كبير الآن خليك من فرعون يعني، ما ممكن تقول لواحد الآن يعني أنت مذبور، أنت واحد هالك، يأخذوك طوالي يدوك الزنزانة، ولا يقطعوك قبل ما تصل إلى الزنزانة. لكن سبحان الله يعني القوة والمعجزات الباهرة التي كانت عن موسى يعني جعلت إنه فرعون يعني يكون إنسان عادي يعني يناقش ويناقش. نعم، أحسن الله عليكم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. قال الحافظ ابن كثير لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه، وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، أي ببرهان قاطع واضح. قال فأتي بها إن كنت من الصادقين. فأتي بها إن كنت من الصادقين. كذا هذه آية ثانية. أيوة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير. نعم. وشكل هائل مزعج. ونزع يده أي من جيبه

أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل لما طال مقام موسى عليه السلام. والله اختلفوا في ذلك يعني، لكن كان الراجح انهم قتلوا، لكن اختلفوا يعني. هو قبل القتل يعني حصلت هو مساله الخروج من مصر يعني. نعم اجمع الناس الغالب كذا يعني، الله اعلم يعني. ما انتظروا قليلا يعني، كثيرا يعني. نعم. لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر واقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون على فرعون وملئه، وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال. فأمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر. فأمر موسى أي أمر موسى عليه السلام، فأمر موسى عليه أمر موسى يعني الله سبحانه وتعالى، ماشي كله هذا وهذا، ما في خلاف يا جماعة. عندنا فأمر الله موسى عليه السلام، فأمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، وكان خروجه بهم فيما ذكر غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة، والله أعلم. وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام، فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم، ويقال إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام. وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، فقال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبان بن الصالح قال حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن ابن أبي بردة ابني طيب عن فضيل عبد الله عن فضيل عبد الله أبو بردة عن فضيل لكن عبد الله مش هو ابن أبي موسى هو عن ابنه عن هو على ابن بردة عن أبي بردة أي نعم صح يونس بن أبي إسحاق لا يروي ما عندنا إحنا عن ابن أبي بردة عن أبيه يونس بن أبي إسحاق راوي عن ما عن أبي بردة مباشرة هو عن الأب بعد ذلك نعم ممكن في بعض المرات نعم قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك قال ناقة برحلها وأعنز يحتلبها أهلي فقال عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال له أصحابه ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا فقال له علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا فقال لهم موسى فأيكم يدري أين قبر يوسف قالوا ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها دليني على قبر يوسف فقالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي قال لها وما حكمك قالت حكمي أن أكون معك في الجنة فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له أعطها حكمها

قال ثم قال تعالى إن في ذلك لآية، أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباده المؤمنين، لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقدم تفسيره. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا؟ نعم. نقف هنا؟ لا لا. يعني وصلنا يعني؟ لا لما نصل ونص. نعم. لما هي لا لا لا لا لا مسألة الطود هذا كما نعم. فسره يعني العلماء. يعني اثني عشر طريقا. ما هو قالوا هو يعني كالغوص كده يعني. وهم راجعين مصر مره ثانيه اصلا. فنتكلم عليها صاحب الامام الالوسي يعني كلام طويل وذكر كلام اهل العلم وذكر حتى كلام اصحاب الهيئه يعني. 12 واحد لجماعه بني اسرائيل لفرعون اي فرعون واحد لانه قال لو كانوا معهم سيخرجون يعني سيخرج جماعة منهم مع هؤلاء يعني ولذلك كان يعني فيه الطاغ يعني كل الناس يعني يتكلموا مع آخرين يعني كل جماعة أو كل صفت يعني في يعني ال الطود هذا والطود اللي صار منه 12 طريق يعني إلى أن جاءوا إلى مصر لأنه أرسلناها قوما آخرين يعني ما هم مشوا يعني من الناحية الثانية يعني تقوس البحر يعني ورجعوا إلى مصر هذا هو الصحيح يعني كما قال يعني الله أعلم ممكن الناس يراجعوا في روح المعاني هذه كلام دليل جدا وقال هذه الصورة يعني هي يعني بيّنت يعني ما جرى لجماعة بني إسرائيل وموسى عليه السلام ولذلك حكي عن مالك بأنها هذه الصورة يعني صورة مالية يعني حتى ذكر ابن كثير في أول ما عندك الكتاب أنه يعني أنا عندي هنا الصورة الجامعة يعني هذه الصورة الجامعة وهي حقيقة يعني جامعة لأنه فيها التفصيل يعني ايوه في اول اي عندك نعم وقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها الجامعه الصوره الجامعه فيها التفصيل يعني الكامل يعني لهذه الهيئه التي يعني وقعت لموسى عليه السلام نعم شيخ الفرقين كانوا كالطوبين العظيمين هل الناس بني اسرائيل ساروا في ماء جامد ولا في مصطفى ما والآية الثانية في يبس هاي يعني الطريقة اليابسة في النص ما عمل كده ما هو في جبل يعني أصلا كأنه في جبل يعني فصل بين الماء من الناحية هذه يعني الناحية الجنوبية والناحية الشمالية ما هو قال بحر القلزم مش هو البحر الأحمر هذا لأنه هو أقرب للمصريين يعني ما في هناك إلا النهر هذا النهر هذا ما يحتمل يعني هذه الكمية الكبيرة يعني من جماعة بني إسرائيل ومن جماعة فرعون ولذلك طبعا السودانيين بيقولوا إنه هو يعني النيل هنا يعني حتى أنا سمعت واحد كده من جماعة دارفور قال إنه يعني كأنه ما عارف حاجة هو قال 40 يوم هذه كان سار موسى من دارفور إلى إلى إلى إلى أن وصل إلى مصر يعني إلى الطور هو الأربعين يوم هذه بعد ما وصل إلى موسى أمره الله سبحانه وتعالى أن يصوم الثلاثين يوما وأتممناها فإذا كان على حسب كلامه يعني ثلاثين يوما ولا مو كده وبعد ما جاء هناك يعني ربنا أتم له العشر بهذه الثلاثين فصارت أربعين يوما هو قال إنه كان ماشي ما عنده علاقة بالمشي يعني ما عنده علاقة بالمشي لكن على حال كل الناس بيدعوا يعني دعوة يعني نعم أحسن الله عليكم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به ورفضه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحتر إليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إنكم بذبح ولكن بذيخ في كده مش يا بذيخ لا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير قوله ولا تخزيني يوم يبعثون، قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، قال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة، قال يا رب وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد كده، قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه، قال يا إبراهيم أين أبوك، قال أنت أخذته مني، قال انظر أسفل منك، فنظر فإذا ذيخ يتمرق في نتنه فأخذ بقوائمه فألقي في النار. هذا سياق غريب وفيه نكارة، والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك. المعنى صحيح على أي حال. نعم. ملتطخ. نعم. ملتطخ. نعم. بتقديم اللام. نعم. صحيح. لكن المعنى صحيح بالنهاية يعني. بغض النظر عن الغرابة ولا النكارة يعني. نعم. وقد روى البزار من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غرابة، وروى أيضا من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغفار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عبد الغابر. وقوله عبد الغفار. عبد الغفار. عبد الغافر. عبد الغفار المعروف هذا. وقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا يقي المرأة من عذاب الله ماله ولو افتدى بمن الأرض ذهبا، ولا بنون أي ولو افتدى بمن في الأرض جميعا، ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله، ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك. قال وهو ابن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم يعني يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح هو قلب المؤمن لأن قلب المنافق مريض قال الله تعالى في قلوبهم مرض. وقال أبو عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. جزاك الله خيرا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى المجلس 15 بعد 100 الأولى.